بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: قال حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان حاء قال حدثنا سليمان بن داود عن شريك عن سليمان الأعمش قال: جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فيها: فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروان، وساق الحديث. قال: ولو أخذت ربيعة بمضر ولو أخذت ربيعة بمضر، ولم يذكر قصة الحمراء. لو أخذت أخذت يعني هو ولو أخذت ربيعة بمضر ولم يذكر قصة الحمراء. قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك عليك أبا بكر 2 سنين وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن علي عليه السلام لم يكن بخليفة. قال كذبت أستاه بني الزرقاء يعني بني مروان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد: مقصود المؤلف في ذكر ما قاله الحجاج ونحوه أن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن بعد خلافة النبوة يكون ملكا عظيم، وأنه يأتي ما لا يعرفون، فهو تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في خبره. ولهذا أعقب ذلك بأن زمن النبوة 30 سنة، فانتهت 30 سنة بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه عن الخلافة لمعاوية، وصار معاوية هو أول الملوك وهو أفضلهم وخيرهم، ثم أتى الملك العظوظ الذي فيه تأمر الحجاج وقتله من قتل وتعسفه، حتى قال هذا الكلام الذي ينافي العقل وينافي ما جاءت به الرسل، واستحل المحرمات واستباح الدماء التي هي من أعظم المحرمات. كيف يقول إنه حلال لي دمكم وأموالكم؟ لو أمرتكم أن تخرجوا مع هذا الباب ثم خرجتم مع الباب الثاني لكانت دماؤكم علي لي حلالا وأموالكم. يقول مثل هذا عاقل؟ فإن هذا خلاف ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم من وجوب العدل، وكذلك جاء به، وخلاف ما كانت عليه خلافة النبوة التي انتهت ب30 سنة. ولكن إنه يقصد بهذا تصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بهذا كما أخبر بأن خلافة النبوة المدة المحددة ثم تنتهي بملك يؤتيه الله جل وعلا من يشاء. وثانيا، الملك قد يكون الذي أتاه الملك عادلا وقد يكون جائرا، والأمر لله جل وعلا. نعم. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء. قال قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس قال أخبرنا حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني قال ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لما قدم فلان الكوفة أقام فلان خطيبا فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال ألا ترى إلى هذا الظالم فأشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم آثم ولو شهدت على العاشر لم آثم. قال ابن إدريس والعرب تقول آثم. قلت ومن التسعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء أثبت حراء، إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت ومن التسعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد بن أبي زيد وسعيد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قلت ومن العاشر؟ فتلكأ هنية ثم قال أنا. قال أبو داود رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده. السلف رحمه الله الصحابة ومن تبعهم ما كانوا يسمون الإنسان باسمه إذا أرادوا أن ينهوا عن شيء إلا لأمر لا بد منه، وهذا يقصد بذلك إن لما جاء فلان يعني صار خليفة وأمر فلان فقام خطيبا فصار يلعن بعض من شهد له بالجنة، فهل هذا من دين الإسلام؟ يعني هذا من الكفر بالله جل وعلا، ولكن إن الأمور قد تأتي بالأضداد. ولهذا قال سعيد بن زيد ما قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهد لكذا كذا بالجنة التسعة وترك نفسه، ولما سئل ثم لح عليه أخبر أنه هو العاشر. وكلمة قوله على حراء، هذا الحديث في الصحيحين، وهو ليس حراء هو أحد، وربما يسمى بذلك، وهذا مشهور. الرسول صلى الله عليه وسلم كان على أحد، هو وأبو بكر هو عثمان، فتحرك الجبل فقال ثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان معه هؤلاء، وصار الشهيدان عمر وعثمان. وكذلك الرابع الذي هو لكن ما كان في هذه، الذي يقول لو شئت لأشهد على ذلك، وهو علي رضي الله عنه، فهو خليفة راشد ربعوا به بالخلفاء الراشدون كما هو مذهب أهل الحق. نعم. المقصود أن هؤلاء جاءوا بخلاف النصوص التي ينص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قال فيهم إنهم يأتون بما لا تعرفون، حتى قال فيهم إنهم دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. وليس هذا خاصا بأولئك، فإن هذا سيستمر إلى يوم القيامة. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحر بن الصياح عن عبد الرحمن بن أخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا عليه السلام فقام سعيد بن زيد. وتقدم أن قلت أن هذا عليه السلام هذا من شعاره البدع، فلا ينبغي أن نقول ونتابعهم عليه، يعني تخصيص علي بأنه من بين الصحابة أن يقال عليه السلام أو كرم الله وجهه، هذا من شعار المبتدعة أهل البدع. أهل السنة لا يرون هذا، يرون الطريقة مع الصحابة واحد فيترضون عنهم، سواء أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم، إذا ذكروهم قالوا رضي الله عنهم، وهذا أفضل من أن نأتي بشيء ما كان السلف يستنكرونه ويقول أنه ليس هذا من ما وجدنا عليه أسلافنا من الصحابة وغيرهم. وإن كان قول الإنسان فلان عليه السلام، وإن كان من أحد الناس، يجوز أن نقول فلان عليه السلام أو تقول صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاة صارت في عرف العلماء تقال للأنبياء، والترضي صار في عرفهم يقال للصحابة، والترحم صار في عرفهم يقال للعلماء، ولا يخص واحد منهم بخصيصة تميزه عن غيره. وتعليل بعضهم بقوله إن علي رضي الله عنه لم يسجد لصنم، هذا تعليل غير صحيح، يوجد غيره أيضا يسجد، ثم كثيرا من الصحابة بل من أحدهم لم يسجدوا للصنم، وإن كانوا يعني يجعلون في وقت شركهم يجعلون الأصنام أنها وسائط ويقولون أنها شفعاء لهم، فليس هذا التعليل صحيحا. فإذا كتب هذا قد يكون إذن يقول هذه كتب أهل العلم وكتب أهل السنة، لماذا يوجد في هذا؟ نقول هذه إما من أصحاب المطابع وإما من النساخ وليس من المؤلف، والنساخ الكتب خصوصا الكتب المتقدمة تنسخ مرة بعد مرة بعد مرة. وقد قال الخليل بن أحمد رحمه الله إذا نسخ الكتاب مرتين أصبح أعجميا، يعني أعجميا يعني أنه يصير فيه تغيير كثير، فقد يكون فيه يدخل فيه ما ليس منه وقد يحذف منه، وقد يكون يعني تصرف فيه مثلا النساخ وقد يكون فيه غلط، هذا شيء مشاهد. فإذا مر معنا مثل هذا ما نقرأه، نقول رضي الله عنه. نعم. فقام سعيد بن زيد فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ فسكت. قال فقالوا من هو؟ فقال هو سعيد بن زيد، يعني هو المحدث نفسه الذي حدثهم بهذا. نعم. قال حدثنا هذا يعني يقصد بذلك أن هؤلاء الذين أمر الظلمة الذين كانوا يلعنون علي رضي الله عنه، وكذلك بعض الصحابة مثل الحجاج، الحجاج ليس قدوة، وكذلك من أمر ومن ولاه على في هذه المناصب وهو يعلم أنه ويعرف ويرى ظلمه وقتله للناس بمجرد كلمة يقولها. جاء في أن يحيى بن يعمر كان يقول الحسن والحسين ابني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كالعادة الذين يتقربون إلى الظلمة وإلى غيرهم ونقل له هذا الكلام، قال أنا سمعت يقول كذا وكذا، وكان يحيى بن يعمر في نيسابور، في نيسابور عن واسط، فأرسل إليه كيف رسالة ليه هذا في من أمور الإسلام ولا من ولا ما يقول يقول الزهري كنت حاضرا فلما دخل يقول قال ايه والله لتأتيني بآية من كتاب الله تدل على أن الحسن والحسين ابني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لضعنا العضو الذي هو أكثر شعر من بدنك الآن في الأرض يعني أقتلك. فقال وإذا جئتك بآية يا حجاج من كتاب الله كن خرجت منها يقول فعجبت لجرأته قوله حجاج لأن هذا ما حد يجرأ أن يقول كذا. فقال نعم وإياك أن تأتيني بقوله ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. فجاءه بالآية التي في سورة الأنعام من ذريته داود وسليمان وأيوب إلى أن قال وعيسى ثم قال من أبو عيسى يا حجاج؟ فقال ما أراك إلا قد خرجت منها هذه الآية غفلت عنها. ثم قال له هل سمعتني ألحن في القراءة؟ قال أعفني من هذه. قال لا لا بد أن تخبرني. فقال في حرف من كتاب الله. قال ما هو؟ قال إنك تقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم وهي أحب. فقال لا جرم والله لا تسمع لي قراءة. شوف كيف يعني الأمور التعسفية والأمور التي كلمة يقولها إنسان عظة وهي حق ثم يقول أقتلك أضع رأسك بالأرض وأشياء كثيرة من هذا القبيل. فالمقصود أن هذا جاء بعد هذه الأمور جاءت بعد عهد الخلافة بوقت يسير وهي كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هؤلاء من الخلفاء وإنما ها من الظلمة الذين جاءوا بخلاف ما أخبر به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود الشواهد في هذا كثيرة والواقع التي وقعت لهم أمورا فظيعة حتى كان الإنسان ما يجرأ أن يقول الصلاة. كانوا حاضرين في مرة في المسجد وهو يخطب حتى كادت تغرب الشمس فقال رجل الصلاة فإن الوقت لا ينتظرك والله لا يعذرك. ماذا صار؟ أمر به أن يقتل. شيء ما يعني ما يتصار حتى صار الناس الذين يحضرون يصلون بالإيمان يسون يصلي بالإيمان ويري نفسه أنه كأنه فيه النوم نايم حتى لأنه لو عرف أنه يصلي قتل. مقصود أنه هذا كله يكون تصديقا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن خلافة النبوة 30 سنة وبعدها صار ملك عضوض وخرج من ذلك عهد معاوية رضي الله عنه فإنه أحسن الملوك وأفضلهم وخيرهم وكان حليما وكان أيضا يعني نظره للصحابة غير نظر هؤلاء. نعم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن المثنى النخعي قال حدثني جدي رياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن العلقمة فاستقبله فسب وسب فقال سعيد من يسب هذا الرجل؟ قال يسب عليا. قال ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير؟ أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل، فيسألني عنه غدا إذا لقيته أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وساق معناه ثم قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر نوح. نعم. أقرأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حاء وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، نبي وصديق وشهيدان. إن هذا أخبار بالمغيب وشهادة لأبي بكر أنه صديق، ولعمر وعثمان أنهما شهيدان. وثبت يعني وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فكان أولا فيه فضل الخلفاء هؤلاء وتمييزهم عن غيرهم. الثاني فيه إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور مستقبلة فوقعت فصارت دليلا على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: يا رسول الله، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. هذا فيه الشهادة لأبي بكر أنه بهذه الصفة، أنه أول من يدخل الجنة من هذه الأمة. وهذا المقصود. لماذا يعني يذكر هذا؟ لأنه جاء ما يتبع ذلك من الخلفاء الراشدين أنهم معه كلهم حكمهم هكذا، وإن كانوا يتفاضلون، فأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الأمة وأفضل الصحابة، وهو صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه كما سبق في الغار. ولكن إخبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة لهم خصوصية ليست لغيرهم، وهي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أوصى بهم وحذر من مسبتهم وأذيتهم، وأخبر أن الذي يحبهم فإنه يحبهم بحب الله ورسوله، فحبهم دين يثيب الله عليه، وبغضهم كفر يعاقب الله جل وعلا عليه، ولا سيما أفضلهم مثل أبي بكر وعمر، ويتبع ذلك أيضا عثمان وعلي رضي الله عن الجميع. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وهذا أيضا حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وقصدهم بالشجرة يعني البيعة يوم الحديبية، كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ثمرة هناك. والسبب في هذا أن قريش لما منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى الحرم كما هو معلوم لأداء العمرة عنادا وتمسكا بشركهم وكفرهم ومعاداتهم للحق وأهله، صار يتفاوض معهم، فأراد أن يرسل عمر ليتفاوض معهم حتى يخلي ويقول له لهم إنه لم يأتي للقتال وإنما جاء للعمرة، فخلوا بينه وبين البيت يعتمر وينحر ما معه من الهدي ويتركه لكم تأكلون. فقال عمر: أنا لو ذهبت إليهم قتلوني، وليس لي قبيلة تحميني، ولكن عثمان قبيلته تحميه، وليس هو عندهم بمنزلتي بعبداتي لهم. فأرسله صلى الله عليه وسلم. ثم أشيع أنه قتل، لما أشيع قال لناجزهم، فبايعهم على الموت أو ألا يفروا، فبايعوه كلهم إلا رجل واحد كان لازقا لجنب بعيره وهو الجد بن قيس أحد المنافقين، ولهذا جاء استثناؤه، قال كل من بايع تحت الشجرة يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. فالمقصود أن هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أنهم في الجنة، وكانوا 1400، وكما قال جابر وأهل بدر أفضل منهم، البدر كانوا 310 كما هو معلوم. وكعب بن مالك يقول إن الذين بايعوا للعقبة أفضل من هؤلاء. فعلى كل حال كلهم أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه ورضي عنهم، وذكر أنه رضي عنهم في عدة آيات. يقول جل وعلا في آية من كتابه: محمد رسول الله والذين معه، لم يعين أحد، قال والذين معه، صحابة كلهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل الله، وإلى أن قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني إذا نظرت إليهم ترى أثر الخشوع في وجوههم، وليس أثر السجود هو أثر الذي يكون في الجبهة كثرة السجود، ليس هذا، وإنما هو الخشوع، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار. ولهذا يقول الإمام مالك: كل من غاضه شأن الصحابة فليس بمسلم وليس له نصيب في الفيء. وكذلك في آيات سورة الحشر أثنى على المهاجرين ثم الأنصار ثم الذين يأتون بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم الذين أثنى عليهم، الذين أثنى بعدهم يقولون كذا، يدعون لهم ويدعون ربهم ألا يكون في قلوبهم غلا للذين آمنوا. فالمقصود أن فضل الصحابة كما سيأتي أمر تكاثر ذكره في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يغتاظ من شأن الصحابة إلا موتور أو منافق يريد أن يجادل بالنفاق، فصار اعتياضه للنفاق والكفر أفضل عنده من الحق ومتابعة أهله وأن يحظى برضا الله، والله يؤتي فضله من يشاء ويمنعه من يشاء. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة حاء قال وحدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى فلعل الله، وقال ابن سنان: اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا القول قاله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى فتح مكة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نقضت قريش العهد وجاء أبو سفيان ليمد في العهد ويوثقه لم يكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة، وكذلك الصحابة، فصاروا نظروا رسول الله أنه لم يكلم فصاروا لا يكلمونه ولا يلتفتون إليه، فلم يكلمه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستشار قال ماذا ترى لي؟ قال أرى أنك تذهب إلى المسجد وتقول إني مددت العهد وإني كذا وكذا وتذهب إلى قومك. فلما ذهب إلى قومه وقال لهم ذلك قالوا ما زاد ابن أبي طالب أن ضحك عليك. فالمقصود أن الرسول كان يريد أن يغزوهم، وسأل ربه أن يعمي عليهم خبره. فلما خرج من المدينة اتجه إلى جهة الشمال حتى أوغل في الجبال، ثم رجع من جهة الغرب قاصدا مكة، وكان معه حاطب بن أبي بلتعة، وقد كتب إلى قريش إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم بجنود لا قبل لكم بها، ولو أتاكم وحده لهزمكم الله، وأعطاه امرأة وجعل لها جعل وقال تذهبين به إلى قريش، فذهبت به، فجاء الخبر من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الزبير وعلي بن أبي طالب وقال اذهبا إلى روضة خاخ تجدان فيها ضعينة معها كتاب، ائتياني بالكتاب. فذهب إلى تلك الروضة فوجد المرأة تسوق غنما، فقال لها الكتاب، قالت ما معي من كتاب، فقال لها والله لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، والله ما كذبنا ولا كذبنا. فلما رأت الجد نقضت جديلتها حقيصتها فأخرجت الكتاب منه، فأخذه وأتايا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا من يقرأ فإذا فيه هذا الذي ذكره هذا، فاستدعاه قال ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول لا تعجل علي، والله ما كفرت بعد إيمان، ولكن أنا رجل ملصق في قريش ولي مال ولي قرابة، فأردت أن أتخذ عندهم يد، وعلمت أن هذا لا ينفعهم. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه وقال وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب من أهل بدر. عند ذلك ذرفتا عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث قال فأتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. نعم، يعني هذا في وقت المبايعة، وقت يعني قبل أن يحصل المبايعة، والمغيرة وعروة بن أتى من قبل قريش وهو من ثقيف ليس من قريش، ولكنه قال لهم دعوني أذهب وأفوضه، فقالوا ذهب، فصار يقول هذا القول. والمغيرة بن شعبة قريبه من قومه بل من قرابته، وقد صار قبل أن يسلم قتل رجلا وعمل عمل وقام باسم ذبي أدائه، ولهذا رفع رأسه وقال يا غدر إني لم أوصل العار الذي سمعته إلى الآن. المقصود أن عروة عروة بن مسعود رجع إلى قريش وقال أطيعوني أعطوه ما أراد وخلوا بينه وبين البيت، والله إن لقد قدمت على الملوك وعلى الكبرى فلم أرى أحدا يعظم رأوز كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، والله ما سقطت له نخامة ولا سفالة إلا تقع بيد أحدهم فيتمعك بها ويمسحها بوجهه، ولن يسلموا فسوف قاتلون دونه بكل ما يستطيعون، ولكن كفار عندهم من العناد ومن الغطرسة والكبر الذي يدعوهم الشيطان له. والمقصود تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وهم يعرفون قدره رضي الله عنه، كما أنهم أيضا في هذا كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلون دونه هذا شيء لا يمكن يحصل لأحد من الخلق، فهو من خصائصهم التي خصهم الله بها. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير قال حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر وهل تجدني في الكتاب؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا، فرفع عليه الدرة فقال قرن مه، فقال قرن حديد أمين شديد. قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ قال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان ثلاثا. فقال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجده صدأ حديد. فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفراه يا دفراه. فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف، والسيف مسلول والدم مهراق. قال أبو داود الدفر النتن. فكل هذا من أهل الكتاب، هذا نأخذ من أهل الكتاب يكذبون كثيرا، وقد أغنانا الله جل وعلا بما أنزله على رسوله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم عما يقولونه، وقد يكون من هذا شيء حق وقد لا يكون حق. ولهذا كان ابن عباس يقول عجبا لكم كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله غضا طريا أحدث كتاب أنزله الله، والله ما رأينا واحدا منهم يسألنا. وكذلك يقول أيضا معاوية رضي الله عنه كما في البخاري إن هؤلاء من أحسنهم كعب الأحبار وإننا لنبلو عليه الكذب، وقد أغنانا الله جل وعلا بكتابه وبما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يصف عمر أنه صفته كذا، ويصف عمر رضي الله عنه ليس من الناس الذين مثلا يتغفلون أو الناس الذين مثلا يجهلون شيئا منها. ثم في هذا أمور كثيرة ذكرت ليست من الحق في شيء مما يخبر بها أمثال هؤلاء الذين يقولون إن وجدنا في الكتاب السابق يعني في التوراة أو في الإنجيل أو في تفسيرهما وشروحهما وقد وقع فيهما التغيير، ولكن الأمور اللي مثل هذه التي ليست عندنا لا نكذبها ولا نصدقها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال رحمه الله باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن. يعني هذا ثناء على الصحابة وأنهم خير القرون، والقرن هو الذي يجتمع الناس عليه على أمر عام ثم ينقرض ذلك، هذا هو قول الصحيح. وقيل القرن 100 عام، وله فيه أقوال للعلماء، ولكن هذه أشهرها. فالصحابة قرنهم الذي عاشوا فيه، فإذا انتهى يعني مات آخر رجل من الصحابة انتهى قرنه، هذا قرنه. ولا المقصود بذلك الإخبار بفضيلة الصحابة، وأن الفضل يكون بعدهم نسبي، لهذا قال ثم، وثم تأتي للترتيب والتعقيب، يعني للحكم وبالخبر، فيكون يلي الصحابة في الفضل التابعين الذين تعلموا عليهم وأخذوا عليهم العلم، وهذا في الجملة. ولا يلزم أن يكون كل فرد بعينه أفضل ممن يكون بعده. وثم فيه ذم الذين يأتون بعد القرون الثلاثة، كما الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين، فقال يأتي بعد ذلك قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني أنهم وينذرون ولا يفون، يعني أنهم لا يبالون بالشهادة أو باليمين وكذلك بالنذر. ثم قال ويظهر فيهم السمن، يعني أنهم يميلون إلى الدنيا، ويكون تكون الدنيا هي أرجع عندهم من ذلك، لأن الذي يهتم لأمور الآخرة لا يكون بهذه الصفة. نعم. قال رحمه الله: باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسبوا أصحابي، هذا نهي، والنهي من التحريم، لأن والسب قد يكون سبا يدخل فيه اللعن الشتم، وقد يكون تنقصا، فقد يكون أيضا مثل هذا قد يصل إلى الكفر، وقد يكون كبيرة من الكبائر. فمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد المخالفة، هي إثم كبير، ولكن لا يقع هذا ممن هو مؤمن بالله وبرسوله، إلا أن يكون جاهلا لا يعرف شيء، وهذا لا يجوز أن يكون من المسلم. لهذا قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وقد سبق أن ذكرت لكم هذا الحديث، وقلت إن هذا القول موجه لأحد الصحابة وليس لمن يأتي بعده، يعني هذا قيل خطابا لخالد بن الوليد حينما تشاجر هو وعبد الرحمن بن عوف، فتكلم على عبد الرحمن كلاما فيه سوء أدب، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو إلى آخره. فهذا يخاطب به صحابة تأخر إسلامهم بعد غزوة الحديبية، يعني بعد فتح، فكيف بمن يأتي من شذاذ العصاة والساقطين الذين يقولون إن الصحابة مثل غيرهم يخضعون للنظر والجرح والتعديل وغيره. هؤلاء لا عبرة فيهم، بل هؤلاء أهل خزي وأهل يعني انحراف ظاهر جلي لا إشكال فيه. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي قال حدثنا عمر بن قيس الماصر عن عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك، فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حين تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة، ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبه أو لعنته لعنه في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة تجعلها دعاء يدعو ربه فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. نعم. فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. كل حال الكلام في مثل هذا يعني معروف، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى سواء غضب أو لم يغضب، فهو يتكلم بالحق، ولكن هل يصح مثل هذا؟ هذا يجب أن يثبت أولا، الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون ذلك بلا شك، أما أن يوقع مثلا يأتي بعض الناس ثم يريد أن يوقع بين الصحابة خلافا أو شجارا هذا غير مقبول. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم أخوان، كلهم عدول، كلهم لا يتعمدون شيئا من المخالفة أو من الكذب، والرسول صلى الله عليه وسلم ما سب أحدا من الصحابة السب الذي اعتقد أنه يسب أو يلعن أو يلعن أو يشتم، ولكن هذا الدعاء كان يقوله صلى الله عليه وسلم في أدعيته التي يدعو ويتهجد بها، قل أيما مسلم سببته أو شت أو لعنته يجعلها عليه صلاة يوم القيامة هذه، ويقول إني إن ربي عهد إلي بذلك. نعم. قال رحمه الله باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. إلى اترك السند، خذ اسم الصحابي ونمشي. عن عبد الله بن زمعة. عن عبد الله بن زمعة قال لما استعذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي للناس، فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت يا عمر قم فصلي بالناس، فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. يعني إن هذا إشارة إلى أنه هو الخليفة، وهذا ثبت في أحاديث الصحيحين كثيرة أنه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر هو الذي يصلي طوال مرضه صلوات الله وسلامه عليه. وقد راجعته عائشة وقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يتمالك أن يبكي إذا قرأ القرآن ولا يسمع الناس من البكاء. تقول عائشة لأني خفت أن الذي يقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه الناس، إن لا أحد يوازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لو أمرت غيره، لو أمرت عمر قل، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول فذهبت إلى حفصة وقلت لها اذهبي وقولي لرسول الله كذا وكذا، فذهبت وقالت ذلك، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة ما رأيت منك خيرا، غضب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا ثبت في أحاديث كثيرة. أما قول أهل الباطل أن الرسول عين عمر وأبا بكر في جيش أسامة فتخلفا وعصيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، لم يعينهم. كيف يأمره أن يصلي بالناس وقد عينه ويكون قد عينه بجيش أسامة؟ وأسامة أمره على جيش أرسله ليأخذ الثار من من قتل أباه، لأنه في سرية مؤتة، يعني عين ثلاثة، قال الأمير زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل عبد الله بن، فقتلوا كلهم ثم إلى آخر. المقصود أن أسامة لما أمره بالمسير وكان ابتدأ رسول الله ابتدأ به مرضه لم يذهب، خيم في طرف المدينة وجلس ينتظر، فكان يذهب إلى رسول الله يسأله فيسأله لماذا ما ذهبت، فقال كيف أذهب وأنت بهذه الحالة، أسأل الركبان عنك، فجلس حتى توفي صلى الله عليه وسلم. لما توفي قال الصحابة لا تدع هذا الجيش يذهب وقد ارتد العرب، فنحن نخاف على أهل المدينة، فقال والله لا أطوي راية فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو رأيت الكفار يسحبون نساء أهل المدينة بأرجلهن لم أثني هذه السرية أو هذا الجيش الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يسير، فكان في ذلك خير كثير. وكان العرب ما رأوا هذا الجيش ذهب في هذه الوقت، في هذا الوقت قالوا لولا أن عندهم قوة ما أرسلوا هذا الجيش، امتنعوا من ذلك. وعلى كل حال هذا فرد من نصوص وأحاديث كثيرة تدل على خلافة أبي بكر، ولهذا قال بعض أهل الحديث إن خلافته بالنص لمثل هذه الآية. ما دام الصحابة فهموا هذا قالوا رضيه لديننا فلنرضاه لدنيانا. نعم. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن زمعة أخبره بهذا الخبر قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال ليصلي للناس ابن أبي قحافة، يقول ذلك مغضبا. نعم، هذا يدل أيضا على وجوب تعيينه وجوب تقديمه كما أمر صلى الله عليه وسلم، ولكن يقولون هذا في الصلاة وليس في الخلافة. قال إن الصلاة هي أهم ما كان يقوم به في أمر المسلمين، ثم غيرها يتبعها، وهو أفضل الصحابة بإجماع أهل الحق. أما أهل البدع فلا عبرة في أقوالهم، لأنهم يتعمدون الكذب ولا يريدون الحق. نعم. قال رحمه الله: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يصلح الله بين أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال في حديث حماد: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. المؤلف رحمه الله ذكر استخلاف أبي بكر فقط أنه خليفة، ولم يذكر البقية، لأن البقية ليس فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي، وإنما هذا إلى الصحابة. فعمر الذي استخلفه أبو بكر، وعثمان كذلك في المشورة تشاور الصحابة فيما بينهم بعدما عين عمر ستة قالت لتكن الخلافة في أحدها هؤلاء الستة، اختارهم من أفضل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتفقوا على أن يكون الخليفة هو عثمان. أما علي رضي الله عنه فوقته وقت فتنة، وقد بايعه الصحابة على أنه خليفة، ولم يكن في ذلك الوقت أفضل منه الصحابة، فصار فيما بعد إجماع على أنه خليفة الراشد رضي الله عنهم جميعا. وهذا السبب في كونه لم يذكر بقية الخلفاء الراشدين، واكتفى بالأحاديث السابقة التي فيها أن الخلافة خلافة النبوة 30 سنة. فهذا نص، كأن نص في هؤلاء أنهم خلفاء، وأن خلافتهم خلافة نبوة. نعم. قال رحمه الله: قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرك الفتنة. في هذا الذي ذكره عن الحسن أنه يقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من أمتي، وفي رواية من المسلمين. هذا يدل على السيد هو المقدم في الناس، الذي يقدم في أمور مهمة، وهو كذلك، وقد أصلح الله جل وعلا به كما قال صلى الله عليه وسلم: بين أمتين عظيمتين الذين كانوا يتبعون من أهل العراق وأهل الشام، فتنازل عن الأمر لمعاوية، وسموا ذلك الوقت عام الجماعة، لأن الناس اجتمعوا كلهم على خليفة واحد. وهذا الذي أمر الله جل وعلا به، أمرنا أن نجتمع، ونهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلاف. وكذلك إذا تعين خليفة أو أمير وجب أن يطاع وأن لا يخرج عليه، فكان هذا فيها الخير، فيها الخير الكثير، وكان فيه مدحا للحسن ثناء عليه بهذا الشيء الذي فعله. قال: وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي، وفي رواية: بين فئتين عظيمتين من أمتي. وسيأتي أيضا حديث الخوارج الذي فيه يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، وقتلهم علي رضي الله عنه، فهو أولى الطائفتين بالحق، وهو أولى من معاوية بإجماع أهل الحق. ولكن هذا يدل على أن كلا الطائفتين مسلمة، وأنها من أمته أمة الإجابة، لا كما يقول أهل الأهواء أنهم كفروا بذلك. نعم. ما هذا يقول أنه حذيفة رضي الله عنه يسمى صاحب السر، وكان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشر كما قال: كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر والناس يسألون عن الخير مخافة أن أقع فيه أو أن نقع فيه. ولهذا صار عنده أحاديث الفتن، وكان يسأل الرسول. أما السر الذي كان أسره إليه فهو أسماء المنافقين، وليس كل المنافقين، بعضه. ذلك لما رجع من غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم، كان في مكان فيه عقبة لا يسلكها إلا بعير واحد، والجيش يروح من مكان آخر بعيد جنب الجبل. فقال لهم، وكان الأمر الوقت ليل، فقال للصحابة: إني سالك هذه العقبة فلا يسلكها أحد. فانتهز المنافقون الفرصة وقال هذه قالوا هذه فرصة نقتله في هذه العقبة، فذهبوا وكمنوا له في أثنائها. فأمر حذيفة صلى الله عليه وسلم أن يقود راحلته، وأمر عمارا يسوق به. ففي أثناء العقبة، العقبة هي الطريق على الجبل، ثاروا في وجهه يريدون أن ينفروا ناقته حتى يسقط في هذا الجبل. فصار حذيفة يضرب وجوه ركائبهم ويصيح فيهم حتى هربوا، خافوا أن يعرفوا فهربوا. فقال له: هل عرفت القوم؟ قال: ما عرفتهم، متلثمون ولا معرفهم، يعني يغطون وجوههم حتى لا يعرفوا، ولكن عرفت راحلة فلان وفلان. فأخبره، قال: فلان منافق وفلان منافق وفلان، ثم أمره ألا يخبر أحدا. ولهذا كان يسمى صاحب السحر. وكان عمر ينظر إليه إذا مات أحد هل يصلي عليه حذيفة، فإن صلى عليه صلى عليه عمر، وإلا لم يصلي عليه. نعم. وقال في هذا حديث فتن كثيرة، يحذر الصحابة: إنها ستكون فتنة الماشي فيها، الجالس فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، الماشي خير من السعير إلى آخره. وأمرهم إذا جاءت الفتنة ألا يدخلوا فيها، وقال لمحمد بن مسلمة: إذا جاءت الفتنة فاتخذ سيفا من قصب أو من خشب، وانظر إلى صخرة واكسر سيفك عليه، السيف الذي كان يقاتل به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اجلس في بيتك، فإن دخل عليك من يريد قتلك فقل بؤ بإثمي وإثمك، وإن خفت أن يبهرك السيف فغطي وجهك. هذا مبالغة في عدم الخوض فيها أو القتال فيها، ولهذا اعتزل محمد بن مسلمة القتال مع الطائفتين، وكذلك سعد وغيرهم. والذين دخلوا فيها من الصحابة قلة، ما يتجاوزون 30، كلهم يعني أخذوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الفتن مقصود بها في هذا التي أدركت الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال: عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال: فخرجنا فإذا فصاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت. يعني إنه اعتزل الناس وجلس في خيمة في برة معتزلا المدينة، فقال: ما أريد أن أدخل مدينة من هذه المدن حتى تنجلي هذه الفتن. وكل ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاده له. ولهذا أثني عليه في ذلك، الذين اجتنبوها أثني عليه. فهكذا الفتن التي تشبه تلك ينبغي للمسلم أن يجتنبها. نعم. الشيخ نكمل نفس السند حديث ثاني نفس السند نفس السند الحديث الثاني إيه نفس السند بس حديث بس كل اللي عندي بس. قال رحمه الله عن الحسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيرك هذا عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ولكنه رأي رأيته. مسيره يعني في قتاله لأهل الشام، القتال الذي حصل سألوه هذا السؤال فأخبره أن هذا رأي وليس عهدا، وهذا يكذب الذين يقولون إن علي هو وصي رسول الله وإنه هو الذي يعلم كل ما جاء به الوحي، أنه خص بأمور يعلمها لا يعلمها غيره، إلى غير ذلك من الكذب والزور الذي يقوله أهل الأهواء. ولكن علي رضي الله عنه رأى أن هذا ضرورة، أن هذا لابد منه، وأنه لابد للمسلمين أن يجتمعوا على خليفة، وكان هو أولى بالخلافة، ولكن حصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قال إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، والسيف وقع بقتل عثمان رضي الله عنه، لما قتل صارت الفتن وصارت الأمة يقتل بعضها بعضا، وهذا أخبر به صلى الله عليه وسلم ونهى عن الدخول فيه، ولكن الذين دخلوا فيه دخلوا باجتهاد، والمجتهد ما يخلو إما أن يكون له أجران إذا كان مصيب أو له أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. الصحابة رضوان الله عليهم ما تعمدوا أمرا يرون أنه معصية، بل الذي دخلوا فيه يرون أنه أمر واجب عليه، ولكل رأيه واجتهاده، ولا يلزم أحد برأي الآخر، ما كانوا يرون هذا. نعم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. هذه المارقة هي الخوارج، وأمر واضح، وهذا كان عند علي رضي الله عنه خبر عنه، ولهذا لما قتلهم فرح، لأن عنده النص، وفيه أيضا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلهم، وخبره بأن في قتلهم أجر لمن قتلهم، فكان هو الذي تولى ذلك، وصار بذلك هو أولى الطائفتين بالحق، يعني هو الأولى أن يكون خليفة، وهذا لا شك فيه، فهو أفضل وأولى أن يكون خليفة، ولكن ما حصل ما حصل من قتل عثمان رضي الله عنه صار فيه أمور إما أحدثت عند بعض الناس الميل إلى الدنيا والتمسك بالإمارة، وإما لأن الظلم لا يقوم به، يعني لا يقوم من كان دخله شيء منه ولو لم يقصد، لا يقوم بأمر الله، ولهذا كان ابن عباس يقول الذي يدعي أنه يأخذ بالثار لعثمان هو الذي سوف يقول له الأمر، لأن الله جل وعلا أخبر أنه جعل للمقتول سلطانا، والسلطان هو الحجة والقوة، فلا بد أن يكون الذي يتولى ذلك، وإن كان هناك أمور عرفت أنها ليست هذه المقصود، وإنما صارت حجة. فالمقصود كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي هو أولى الطائفتين بالحق، والحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قوله أولى بالطائفتين يفهم أن الطائفة الثانية ليست خارجة عن الإسلام ولكنها مخطئة، فالخطأ قد يعفى عنه وقد يؤاخذ عليه، والله جل وعلا يتولى الحكم بين خلقه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.